هذا النصاب المدلس الكافر مستر ويكر. أولا أنت نصاب ومدلس. أنت تقول أن من سب الناس اللي هم من نسل الرسول كافر، صح؟ يبقى أنت نصاب. ده الصحابة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام مش بس قتلوه، مش بس سبوهم، دول حاربوهم ورفعوا عليهم السلاح، ومعاوية رفع عليه السلاح. فإذا كان أنت بتقول رقم واحد النصبة الأولانية اللي هو عملها لكم رقم واحد، طبعا هو بيرد زي الكلب لأنه عارف أنه هو لازم يرد، خلي بالك. رقم واحد ادعى أن الحسن والحسين من أهل البيت، والحسن والحسين ليسوا من أهل البيت. أولا ما فيش حاجة اسمها أهل البيت، في حاجة اسمها أهل البيت، وأهل البيت عندما كلمهم القرآن كلمهم بلفظ النسوة لأنهم زوجات الرسول. فيقوم هذا الرافضي، هو بيقول لك أنه دلوقتي بيكفر الروافض، بس هو رافضي، رافضي صغير، بعد شوية بيكبر صوفي نصاب، مع أنه بعد هيقول لك أنا مش صوفي، ولكن هو بتبدأ كده، بتبدأ بالنصاب ده وبعدين يكبر بعد شوية. أهل البيت في القرآن كلمهم الله بصيغة النسوة لأنهم زوجات الرسول. لازم تفهموا يا مسلمين، بعيدا عن هذا الكافر الأزهري الوسخ، لماذا كلم الله أهل البيت؟ لأنهم أنت بتحافظ على أمهات المؤمنين. ليه؟ بيقول لك النصاب ده عشان العرض، عرض ياض يا عل، عرض إيه يا عل اللي أنت بتحافظ عليه؟ أهل البيت بتحافظ عليهم لأنهم يحملون جزءا من الوحي. بس لو عائشة أو حد من أهل البيت عمل حاجة بعد وفاة الرسول يحاسب عليها، هم ليسوا فوق القانون، ولكن الرسول قال لك تحافظ عليهم. لو عائشة سرقت تقطع يدها على طول،